السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يعزكم بطاعته ويبارك فيكم ويستخدمكم ولا يستبدلكم ويهديكم انتوا واهل بيتكم يا رب. اللهم امين، ويرزقكم ويرزقنا الفردوس الاعلى. اللهم امين. طيب، احنا ان شاء الله كنا اتكلمنا عن التابع والشاهد، وذكرنا ان الاعتبار هو طريقة البحث، ما بيخشش في التابع والشاهد، مش بيبقى جزء منهم، لا ده هو طريقة البحث. طريقة البحث في ان احنا نجد مثلا شواهد تانية، في ان احنا نجد انه الفرض المطلق ذكرناه اللي هو مكانة الغرابة في اصل سنده، يعني الصحابي ايه بيشترك في الصحابي، بس الغرابة بيبقى صحابي واحد. والحديث العمدة عندنا اللي هو انما الاعمال بالنيات، دوت كان عمر بن الخطاب هو الوحيد اللي ذكره، فهنا بنقول ان ده الفرض المطلق. عندنا الغريب النسبي هو مكانة الغرابة في اثناء سنده، يعني مثلا تابعي او تابعي التابعي بيبقى ايه في طبقة من الطبقات دي فرض واحد. طيب، احنا بنذكر هنا انه الاعتبار هو ايه؟ البحث في الاحاديث. طب هبحث في الحديث على ايه؟ لو كان مثلا عندنا تتبع طرق الحديث، حديث انفرد مثلا بروايته مثلا راوي واحد او الصحابي، بشوف هل في حد تاني شاركه في الرواية دي ولا لا. فالبحث ده اسمه الاعتبار. بيقول ان التابع ذكرناه كنا المرة اللي فاتت، ولكن في جزئية بسيطة ابن حجر ذكرها، وان كانت المشهور اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت انه التابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواته راوي الحديث الفرد لفظا ومعنى، او معنى فقط ومع ايه الاتحاد في الصحابي، وقلنا ان الشاهد مع الاختلاف في الصحابي. كويس. هنا في اصطلاح تاني اتذكر، وان كان مش هو ده اللي احنا بنمشي عليه، علشان هنلاقي يعني كتر ما هو سهل هيفقد فيه التعريف، هنفقد التعريف. التابع هم قالوا ان تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ، سواء اتحد الصحابي او اختلف. كويس. وسواء اتحد او اختلف فهو اسمه تابع، ده الفرد في باللفظ. كويس. الشاهد قال ان تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتحد الصحابي او اختلف. يبقى اول واحد اللفظ، ثاني واحد المعنى. هذا وقد يطلق اسم احدهما على الاخر. هنا بقى اللي هنبتدي ايه التعريف نفسه يضيع منا في الطريق. يطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والامر سهل كما قال الحافظ ابن حجر، لان الهدف منهما واحد وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية اخرى للحديث. هنا من كتر ما بسطوا المعلومة قوي فتاهت منا التعريف. طب ايه هو التابع؟ طب ايه هو الشاهد؟ مش هنقدر نعرف لحد ايه التعريف بتاع الشاهد وبتاع التابع. اما التعريف اللي فات فيعني بيقول لنا نقطة معينة نقدر نحكم بيها، نقول لما يبقى التابع في اتحاد في الصحابي، انا جربت شفت كذا رواية ولقيت ان الصحابي واحد فبعرف ان ده تابع. الشاهد اختلاف في الصحابي، مثلا الصحابي هنا ابي هريرة، الصحابي هنا ابن عباس، يبقى هنا عندي اختلاف في الصحابي، والرواية بعد كده ممكن سلسلة الرجال تبقى في الشاهد مختلفة. يبقى انا بعرف انه الشاهد عندنا اختلاف الصحابي، والتابع مع اتحاد في الصحابي. كويس. عشان كده وهنا بنذكر برضو في الاصطلاح الاخر ده، بنذكر انه سواء قلت تابع سواء قلت شاهد، هو الغرض منه الحافظ ابن حجر قال لنا الغرض منه اللي احنا نشوف ان في رواية تانية، واخدين بالنا؟ رواية يعني انا بطلع مثلا رواية معينة وبشوف بدور عليها بالاعتبار لو في حديث يقوي الحديث اللي انا جبته بالعثور على رواية اخرى في حديث اخر بنفس الرواية. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول ان الاصطلاح الاخر ده احنا غير مطالبين، انا بس حبيت اقوله لكم علشان يعني داوت هنحس ان هو التعريف من كتر ما بسطوا التعريف جدا، ففي الاخر الخلاصة انه التابع ممكن اطلق عليه الشاهد، والشاهد ممكن اطلق عليه التابع. هنا من كتر تبسيط المعلومة بقت تايهة في النص، يعني ايه التابع يعني ايه شاهد مش هنفهمه. ولكن التعريف الاولاني وهو ده اللي ما عليه اغلبية العلماء وهنشوفها في كتب الاصطلاح الحديث، هتلاقي ان التابع ده معناه زي ما احنا ذكرنا في التعريف الاول اللي احنا ذكرناه. طيب نقول المتابعة هو ان يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. عندنا بقى المتابعة دي حاجتين، يا اما متابعة تامة يا اما متابعة قاصرة. المتابعة التامة هي اللي في المشاركة بتكون للراوي في اول الاسناد، والمتابعة القاصرة اللي هي بتحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد. طبعا هنذكر هنا الأمثلة هتبقى مقربة جدا بذهننا وهتبقى متيسرة إن شاء الله. بنذكر إنه الحافظ ابن حجر ذكر مثال في المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد. علشان تبسطوا جدا المثال ياريت انتوا تكتبوه مرة تانية. هتذكروا في الاول ما رواه الشافعي في الام، ممكن ما تكتبوش في الكتاب بتاعه، ولكن ما رواه الشافعي عن مالك، وتسيبوا ايه يعني مسافة بين كل اسم واسم، اكتبوها بخط كبير علشان هنكتب تحتيهم ايه هو المتابعة التامة وتحتيها المتابعة القاصرة وتحتيها الشاهد، فهتبقى متيسرة جدا بالنسبة لكم لما تشوفوها واضحة. فاحنا هنكتب اول حاجة ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فان غم عليكم فاكملوا العدة 30. هنا كان ظنوا ان تفرج به الشافعي تفرج به عن مالك واعتبروه من الغرائب. واخدين بالنا؟ لما بنقول انه حد خد الحديث دوت من نفر واحد بس وما خدوش من حد تاني بنسمي ده انه ده من الغرائب. كويس؟ ولكن بعد الاعتبار يعني ايه بقى بعد الاعتبار؟ مين يقول لي؟ يعني ايه بعد الاعتبار؟ نحاول كلنا نكتب يا جماعة ما معنى الاعتبار. اللهم غيره رفع عليك. طب الباقي مش فاهمين ولا حتى لو ايه؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم، بس حتى لو هي كتبت اكتبوا برضو انتوا كمان، يعني حتى لو حد سبق في الكتابة في الاول كل واحد يكتب اللي فاهمه. يبقى البحث بالاحاديث هو ده الاعتبار. بعد الاعتبار اكتشفنا بقى انه الشافعي له متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد. احنا ذكرنا ما قيل في رواية الشافعي، وقلت لكم ان احنا نعمل مسافة بين كل اسم والتاني علشان يبقى سهل علينا. احنا هنحط تحتيهم ان هما ايه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد. طيب المتابعة التامة هنكتب قبل بعيد شوية عن الشافعي. كويس؟ هنكتب علشان هنكتب اسمين، هنكتب البخاري وهنكتب الشيخ البخاري اللي هو عبد الله ابن مسلمة القعنبي. دوت عبد الله ابن مسلمة القعنبي ده شيخ البخاري. واخدين بالنا؟ احنا بنذكر هنا تحت رواية او رواه الشافعي. كويس؟ هكتب الاسمين دول رواه البخاري عن عبد الله ابن مسلمة الكعنبي. وبعد كده كل سلسلة الرجال بالضبط زي ما هي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، في نفس الحديث. فهمنا النقطة دي؟ يبقى هنا المشاركة فين؟ من اول الاستاذ. طيب بس هنقول تاني يا رشيد، دلوقتي احنا بنقول ان الشافعي لما جه الحديث ده عن مالك، الشافعي عن مالك، اتذكر انه ده من الغرائب، يعني الشافعي خد، هو الوحيد اللي خد عن مالك، كويس، فحطوه وجدولوه في الغرائب لغاية كده الكل فهم. فاهمين نكتب واحد، الكل يا جماعة اللي فاهم يكتب واحد، اللي مش فاهم يقول اثنين عشان اعيدهوله تاني. طيب الله يبارك، كويس جدا، حيث انه الشافعي مش هو الوحيد اللي خد عن مالك، فقلنا اللي احنا هنعمل الاعتبار دوت، يعني هنعمل البحث في الاحاديث، هنعمل البحث في الاحاديث عشان نعرف هو في متابعة تامة ولا قاصرة، ولا في شواهد للحديث دوت. لقينا ان في متابعة تامة، ولقينا ان في متابعة قاصرة، ولقينا ان في شاهد، كويس. ايه هما بقى؟ قلنا لما كتبنا رواه الشافعي عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى ده الاسناد اللي احنا بنتكلم فيه، واللي احنا عن ايه هنشوف بالاعتبار حاجه روايه حديث اخر. لما لقينا انه المشاركه في الروايه من اول الاسناد، يعني ايه من اول الاسناد؟ عندنا عن مالك بدايه، احنا قلنا انه الشافعي خد فقط من مالك، فعشان كده تسمى غرائب. لما لقينا انه في روايه، يعني رواه تانيين هم اللي اخذوا نفس الاسناد، اصبح لما كتبنا البخاري والشيخ بتاعه اللي هو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، ده بدل ما كان مين؟ الشافعي، كويس. لقينا نفس سلسله الرجال واحده، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كويس. لما بيبقى المشاركه للراوي من اول الاسناد، يبقى دي اسمها متابعه تامه، كويس. من اول الاسناد بتبقى متابعه تامه. رشيده كده انت فهمتي؟ كلكم يا جماعه فهمتوا؟ بس هي اللي كانت بتسال، فعشان كده بقى باكد عليها. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويجعلكم من ائمه المتقين يا رب، اللهم امين. طيب عندنا النقطه الثانيه، قلنا المتابعه القاصره دي اللي هتحصل المشاركه للراوي في اثناء الاسناد، زي ايه؟ هنكتب تحت برضه المتابعه التامه اللي احنا ذكرناها، هنكتب كما رواه ابن خزيمه من طريق عاصم ابن محمد عن ابيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر. وهنقول الحديث، احنا عندنا هنا في المشاركه اثناء الاسناد ما كانتش متابعه تامه، لا، ما هو دوت اللي احنا بندور عليه يا ريان. احنا بندور على انه هنا قلنا الشافعي خد عن مالك، فكتبوها ان هي في الغرائب، يعني هو الوحيد اللي خد عن مالك، لا، لقينا حد تاني البخاري وشيخه اللي هو عبد الله ابن مسلمة القعنبي اخذ عن مالك برضه، يبقى دي ما بقى ما اصبحتش من الغرائب. وسلسله الرجال متابعه كلها تحصل فيها المشاركه للراوي من اول الاسناد، كويس، يبقى دي اسمها متابعه كامله. البخاري الاسناد دوت مش هيكون فيه البخاري والشافعي هما الاثنين، هيبقى ايه؟ هيبقى الشافعي ما خدش فقط من مالك، يعني في حد تاني اللي هو البخاري وشيخه هم اللي خدوا برضو من مالك. يبقى اصبحت الاول واحدة اللي احنا قلنا اللي هي في الغرائب دي ما اصبحتش من الغرائب، يعني ما اخدش الشافعي عن مالك فقط. فهمت يا ريم؟ ربنا يبارك فيك. طيب بقول المتابعة التانية لما هنكتبها بقى اللي هي المتابعة القاصرة هنلاقي مش الشافعي اللي سمع، لا ده هنلاقي ابن خزيمة من طريق بقى عاصم ابن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جده عبد الله ابن عمر. فديت أصبحت إيه قاصرة في أثناء الإسناد في مشاركة، فعشان كده بتبقى إيه مشاركة قاصرة. أما الشاهد وهنكتب بقى تحتيه تحت المثال اللي احنا كاتبينه دوت هنكتب انه رواه النسائي ما بقاش ايه الشافعي من رواية محمد ابن حنين، يعني ما بقاش كمان ولا مالك ولا عبد الله بن دينار عن ابن عباس، يعني برضو ما بقاش ابن عمر. يعني اذا اختلاف في كل السلسلة، بما ان الاختلاف في كل السلسلة دي هي بتتسمى ايه شاهد، له شواهد اخرى يعني له طرق اخرى، يعني مش لازم ان هو هينضم مع الرواية دي باسامي من سلسلة الرجال الاولى، لا دي سلسلة مختلفة خالص، ولا الصحابي ولا التابعي ولا التابعي التابعي، لا ده مختلفين تماما. فهي دي ايه له شواهد يعني له سلسلة مختلفة تماما. خدتوا بالكم النقطة دي؟ أول واحدة المتابعة التامة بنلاقي كل سلسلة الرجال من أول الإسناد كلها نفس السلسلة، عشان كده أنا قلت لكم اكتبوا تحتها بالضبط فهدي هتيسر لكم فهم النقطة. ورواية البخاري وشيخه في المقابل بتاعها إيه الشافعي، يبقى إذا الشافعي مش هو الوحيد اللي سمع من مالك، ما بقتش إيه من الغرائب الحديث ده ما بقاش من الغرائب ان هو اللي اخذ من مالك فقط الشافعي، لا ده هو البخاري كمان وشيخه هو اللي خد برضه من مالك. يبقى اصبحت الرواية الاولانية دي اشتركت في الرواية التانية في كل من اول الاسناد، من اول الاسناد دي المتابعة التامة. كويس؟ اما التانية ففيها متابعة قاصرة، يعني حد في اثناء السند بس هو اللي ايه اللي اصبحت فيها مشاركه، المتابعه القاصره اللي تحصل المشاركه للراوي في اثناء الاسناد. لما كتبناها تحت بعض عرفنا انه هتبقى في ايه في ابن عمر عبد الله ابن عمر. اما الشاهد قلنا بقى رواه النسائي ومن روايه ايه محمد بن حنين، يعني ما عندناش احنا ال اسم عبد الله ابن حنين محمد ابن حنين اسفه في عبد الله ابن دينار، لا ده عبد الله ابن دينار، وفي الناحيه الثانيه محمد ابن حنين، واول واحده كان ابن عمر ثاني واحده ابن عباس. كل السلسله اختلفت، لما تختلف تماما السلسله فبنقول ان ده شاهد روايه اخرى، شاهد سلسله رجال مختلفين. لو حبينا نكتب بقى جنب شاهد نكتب على جنب كده سلسلة رجال مختلفة. طيب كده كلنا فاهمين يا جماعة؟ طيب اللهم لك الحمد. طيب انا هسأل وعايزة الكل يا جماعة يرد، هجيب امثلة وعايزة اللي قدامي يبقى كده ايه مصحصحين كده ونقدر ايه ان احنا نجاوب، عشان لو في حد مش فاهم حاجة نقدر نشرحها مرة تانية. طيب بنقول المتابعة التامة هي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، لو صح واحد لو غلط اثنين. اللهم بارك اللهم بارك. طيب بنقول المتابعة التامة هي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، اللهم بارك. طيب هذكر متابعة أول الرواية اللي عندنا ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس؟ اللي انا هقولها هذكرها ديت هتبقى متابعة كاملة. كويس؟ احنا قلنا الف عن ب عن ج عن ب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انا هقول واحد عن اثنين عن ثلاثة عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دي متابعة تامة. طيب المتابعة التامة هذكر، احنا قلنا الف عن ب عن ج عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول واحد عن ب عن ج عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. طيب عندي الرواية اللي احنا بنقيس عليها الف عن ب عن ج عن دال. انا عندي لقيت رواية تانية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الرواية. كويس؟ هي مشتركة في الاثنين. طيب احنا بنقول واحد عن اثنين عن ثلاثة عن اربعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دي اسمها ايه؟ هتكتبوا الاسم بقى المرة دي. طب والباقي يا جماعة ما تكتبش ليه؟ لو مؤيدين الكلام اللي اتقال اكتبوا واحد. طيب الله مبارك اللي كتب شاهد، الله مبارك مظبوط. في نقطة المصطلح اي حاجة مش مفهومة احنا هنقف عند الشاهد، هنبدأ ان شاء الله ان احنا نعدنا الاسبوع القادم الباب الثاني صفة من تقبل رواياته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. اول مبحث هنقوله في الراوي وشروط قبول ان شاء الله ان احنا نعدنا الاسبوع الجاي يوم الاربع بعون الله تعالى هنبدأ في الجزئية دي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.